السلام عليكم. قصة للمحقق كريم، أنا كنت أنتظرها بفارق الصبر لأنه وعدني فيها، لكن كان ينتظر أنه يأخذ الإذن من أحد الشخصيات اللي موجودة في القصة، وبفضل رب العالمين وصلت التفاصيل بالكامل. قصة جميلة جدا جدا، حصلت عام 1991. يوم الأيام تم إرسال المحقق كريم أنه يطلع من الأهواز ويروح إلى مدينة يزد. مدينة يزد تبعد عن الأهواز تقريبا 820 كيلومتر، 1000 كيلو إلا، لاستكمال ملف قضية موجود في محكمة يزد، وهو كان أحد أطراف المحققين في هالقضية هذه، فيستكمل الملف ويرجع، يعني مشوار مهمة يومين ثلاثة. يقول أنا وصلت يا أبو طلال إلى مركز الشرطة في يزد، وصلت بالليل، فأنا أبات في مركز الشرطة لأنه تبع لنا، يعني اليوم الثاني الصبح أروح أستكمل الأوراق وأرجع مرة ثانية إلى الأهواز، ما راح أطول يعني ما عندي شغل. هيقول أنا جالس في المكتب، رحبوا فيني الشباب اللي موجودين اللي تابعين لإدارتنا، وجالس معاهم. يقول شوي ويضرب عندنا جرس انذار داخل المركز. يقول أنا أول مرة أشوف هالنظام هذا من جرس الانذار. يقول حاطين مثل الأجراس وفيها نفس الإضاءة، وبدأ هالجرس هذا يضرب والإضاءة تنور، فأنا اعتقدت أنه مثل جرس انذار الحريق يعني، فقلت شو القصة شو اللي صاير. قالوا لا أكيد في سرقة في أحد المحلات اللي في المدينة اللي هم فيها، وهذا مجموعة محلات ذهب ومجوهرات، شارع كامل كله مجوهرات، وهو قريب كذلك من المركز. هذا المحافظ، محافظ مدينة يزد، مطلع فكرة علشان يساعد أصحاب محلات المجوهرات اللي كانوا يتعرضون للسرقات، مرات يدخل عليهم واحد بسلاح، مرات تصير مشاجرة، مرات سرقة، مرات كذا، فسوى لهم طريقة حماية لهم إنه يشبك المحلات هذه بجهاز انذار، سواء أحد اقتحم المحل أو كسر الأبواب أو الشبابيك، أو إن أحد الموظفين في محل المجوهرات ضغط على هالزر فيضرب جهاز الانذار بدون ما يشعر المجرم، لكن يبين عند منه في داخل مركز الشرطة، يضرب عندهم جرس انذار وإضاءة، فهم على طول يستنفرون يروحون للشارع هذا على حسب الجهاز اللي مثبت في أي شارع، يعني محلات ذهب أو محلات صرافة أو محلات كذا. فيقول على طول أشوفهم استنفروا في المركز، وقلت خلنا أروح وياكم أنا يلا، وركبت مع أحد السواق الأمن وكانوا معانا ضباط، ورحنا للشارع اللي هم يتكلموا عنه علشان يشوفون الجرس هذا اللي ضرب يكون تبع أي محل. يقول الكلام هذا كان في وقت الساعة 7-8، يعني قريب أن بعض المحلات تغلق والزباين تكون خفيفة في الشارع. يقول أول ما وصلنا وشاهد لك المنظر كأنه فيلم بوليسي، كأنه فيلم أجنبي. يقول اثنين طالعين من محل ونفس الملثمين، وواحد فيهم بإيد سلاح ويحاولون يركبون السيارة، يعني احنا وصلنا قبل حتى لا يهربون، وأصحاب المحلات واحد يطلع يأشر والناس تصرخ ويأشرون حق رجال الأمن إن المحل المسروق هذا. يقول احنا عرفنا من وجه الشخصين اللي طلعوا من المحل وهم ملثمين ومعاهم كيس ومعبين فيه المجوهرات، عرفنا هذول ساطين على المحل ولا كاسرينه ولا. صار تبادل إطلاق النار بين الدورية الأولى اللي وصلت وإحنا كنا خلفها، وإحنا وقفنا يعني ننتظر لأن هذا الآن يعني دور رجال الأمن ما هو دور المباحث إن يتدخلون في موضوع السيطرة على المجرم. فإحنا وقفنا بعيد وقعدنا نشوف المنظر، وكانت في دورية اللي واصلة للموقع، صار بينها وبين الشخصين تبادل إطلاق النار. واحد فيهم ركب السيارة من هالمجرمين، الثاني تم إصابته بطلق ناري في قدمه وسقط على الأرض. لما شاف الصديق اللي داخل السيارة إن هذا سقط، على طول حرك وهرب، واللي كان على الأرض استمر في إطلاق النار، وهذا اللي يعني منع رجال الأمن في مطاردة الشخص اللي هرب. لكن دام إنه في واحد موجود فهذا اللي راح يرشدهم على اللي هرب. خلوه هذاك يهرب، سيطروا على هذا اللي كان في الأرض وألقوا القبض عليه وطاروا فيه للمستشفى لعلاجه، لكن كانت إصابته يعني سطحية. وبعد العلاج كلبشوه بيدينا ورجوله وجابوه إلى مركز شرطة يزد. يقول على طول قالوا لي يا محقق كريم، دامنك موجود والتحريات بإيدك وانت من أكبر الضباط الموجودين، فاستلم الملف دام انك حتى شاهد للواقع. قال أبدا، جيبوه، موضوع سرقة بسيط، تقرير وخلاص، يعترف ونصيد اللي كان معاه الهربان، يعني قضية سرقة، الحمد لله ما في قتل ولا حد أصيب إلا هو المتهم. قال جيبوا. يقول بعد ما جابوا المستشفى ومكلبش وأنا جلست أسولف معاه، شو اسمك؟ قال هاشم. كم عمرك يا هاشم؟ قال عمري 23 سنة. الولد منكسر وحزين وخلاص، يعني متورط بجريمة يعني واضحة. قلت له اهدى، وأنا دوري أني أخذ منه المعلومات، مو دوري أني يعني أضربه ولا ما، يعني ما له داعي. يقول أنا إذا اعترف خلاص بيريحني ويريح نفسه يعني من العذاب ومن الدوخة والوقت والجهد، وأنا أصلا ماني فاضي، بس استحيت منهم قدريني أني أنا أكبر المحققين الموجودين، والقضية عادية ومعلومة يا أبو طلال أبيك توصلها. هو نفس المحقق كريم يقول لي وصلها للمتابعين، ترى كل شخص فينا ممكن يحقق الإنجازات في عمله. متى؟ ما هو الموضوع موضوع ذكاء ولا فطنة فقط، لا لا لا لا، اهتمام. لما أنت تهتم بعمل وتحب العمل، سبحان الله مرات أنت تكتشف الحقيقة، يعني هي اللي تكشف نفسها لك لأنك تبحث وراءها وما تعجز ولا تيأس. فكل شخص يستمر ويبحث ويثابر لابد أنه يوصل للحقيقة أو للإنجاز. فالموضوع ما هو متوقف على الذكاء فقط أبدا، ولا أنا شخصية فذة ولا شخصية يعني عبقرية لهالدرجة، لكن أنا أحب عملي، أنا يعني لما أمارس عملي أستمتع فيه. مالك بالطويلة، هاشم مبين عليه انه ما عنده مانع انه يعترف بكل شيء، يعني من اولها وهو كل ما سالته جاوب. انبسط عليه وقمت اجيب له يعني شاي واجيب له سجاير وكذا، وابي يسولف بكل راحه وعلشان لا يدوخني. فقلت له يا هاشم، تبيني اساعدك؟ قول لي كل شيء وصدقني أوعدك إني أسوي يعني اللي أقدر عليه علشان أخفف عليك العقوبة. قال أنا حاضر. قلت له ممتاز، منو اللي كان معاك وهرب بالذهب اللي سرقته وشلون سرقته وعلمني القصة. قال اسمع، أنا والشخص اللي سرقنا المحل من أصحاب السوابق، وإحنا عندنا قضايا سرقات خفيفة، يعني نسرق أحذية المصلين، أحذية النساء، الرجال ونبيع، نسرق سلندرات الغاز أو اللي يسمونه ما يسمونه دبة الغاز هذه، مرات نسرق شغلات خفيفة، بيوت، مزارع، اللي نقدر عليه وشيء خفيف نسرقه، وكثير ما تم القبض علينا وإحنا قمنا نبهذل أهالينا من كثر ما الناس تشتكي علينا وندخل المراكز الشرطة. وما نحصل شيء. سرقاتنا كانت كلها تافهة. أنا وصديقي العزيز اللي اسمه فرهاد، قال حلو. أنا عمري 23 سنة وفرهاد عمره 25 سنة، وهو اللي دائما يدير عمليات السرقة لأنه عنده خبرة أكثر مني. وفرهاد هذا ولد عمي. قال نعم ولد عمك؟ قال إيه نعم ولد عمي. قال حلو كمل. قال يوم من الأيام جاني فرهاد قال لي يا هاشم احنا دائما نسرق وما عندنا لا شغل ولا متعلمين ولا عندنا وظيفة ولا عندنا اي شيء يعني، وسواد الوجه يعني طالعين فيه طالعين فيه في السرقات، وكل مرة يمسكونه وهالين يعاتبونه وعلى الفاضي، ليش ما نسرق شيء يسوى؟ قال شلون؟ قال انا عندي لك فكرة جهنمية. في محل الأحذية وهذا المحل مغلق، والمحل موجود بين محلات الذهب ومغلق مهمل يعني، خلينا نقتحم هالمحل هذا ونجلس فيه إلى منتصف الليل ونبدأ نحفر منه، نكسر الحاجز اللي بينه وبين محل الذهب ونسرق على راحتنا، ما حد يدري يعني، لين تبدأ الساعة 2-3 نبدأ نحفر شوي شوي نكسر الحيط. وأصلاً المبنى اللي فيه المحلات مباني قديمة متهالكة، من السهل يعني إزالة الحيط اللي بينهم. قال أوكي. يقول فعلا تقافرنا الناس، شفنا ما في أحد ولا أحد انتبه علينا، دخلنا المحل، محل بابه مكسور أصلا، دخلنا داخل المحل وتخبينا لين صارت الساعة 1-2، سكرت المحلات والناس كلها راحت وكذا، وجلسنا نحفر نحفر نحفر، طولت معنا العملية للصبح، تركنا الشغل وطلعنا، قلنا نكمل اليوم الثاني، واحنا ما نبي نصدر أصوات وزعاج، أخاف أحد ينتبه مار بالغلط مثلا في الشارع ويسمع ضرب وترميم وكذا يشتبه، خلينا الموضوع لليوم الثاني. قررنا ان نفتح الفتحة الأخيرة الفجوة هذه، لكن اول ما تبدأ المحلات تغلق. يقول انتظرنا وفعلا المحل اليمين محل الأحذية واليسار اللي احنا كنا نستهدفه اغلقوا، فصارت المحلات الى الان فاتحة بعيدة شوي، مو منتبهين علينا. دخلنا داخل المحل وفتحنا الفجوة وبدينا نسرق، لكن أول ما طلعنا وشافونا كذا شخص وبدأنا نطلق عليهم النار، ولا على وصول رجال الأمن. يقول إحنا ما ندري متى بلغوا، متى وصلوا رجال الأمن، متى هم ما يدرون إن في جهاز إنذار مال السرقة يعلم عندهم داخل المركز، ورجال الأمن استنفروا على طول شافوهم هم طالعين وماسكين السلاح. يقول صار تبادل إطلاق النار، أول من أطلق النار على رجال الأمن هو ولد عمي فرهاد، وأنا كنت بعيد عن السيارة وهو قريب، فركب السيارة وأنا أصبت بطلقة في قدمي وطحت على الأرض، لكن للأسف أن ولد عمي تركني على الأرض وهرب، وأنا تم إلقاء القبض علي. يقول يا أبو طلال هو اعترافاته مطابقة جدا للواقع، لكن أنا بدت علامات الاستفهام تنهال علي، هذا ليش قاعد يعترف بكل سهولة ومعترف على ولد عمه؟ لو قايل لي صديقة أقول مو مشكلة بينهم عداوة، ولد عمه ويعترف عليه ولا، وقال لي ترى ولد عمي أكيد الآن تلقونه يا في بيت أبوه المنطقة الفلانية، أو تلقونه في البستان الفلاني دائما يجلس فيه، أو عند صديقنا الثالث اسمه فلان الفلاني. عطاني الأحداثيات بالكامل علشان ألقي القبض على فرهاد ولد عمه. يقول هذا الأمر شككني زيادة. أوكي أنت تعترف، لكن عطاني المعلومات بإسهاب، حتى أسئلة كانت في بالي أني أسأله له يجاوب عليها قبل لا أتكلم أنا. قلت لا هذا في بلا الولد، هذا الولد متعمد يعطيني هالمعلومات. فيقول فعلا رحنا ندور على فرهاد، رحنا بيت ابوه ما لقينا، رحنا البستان وكذا، خلاص احنا عرفنا من الشخص الثاني وعممنا عليه ومنتظرين بس لحظة القبض عليه. لكن الحين المشكلة عندي منه، يقول هاشم ما ابي يعني ارفع ملفه ويروح بكل سهولة. لا، قمت واتصلت على المدعي العام اللي مكلفني في اني اجي الى محكمة يزد على استكمال القضية، واللي كلفني هو بنفسه في قضية هاشم، قضية السرقة. قلت له يا طويل العمر ابي منك بس تعطيني اجازة اني احجز الولد هذا لمدة 3 ايام على ذمة التحقيق. قال ليش؟ اعترف ولا؟ قال اعترف، واعترف بكل شيء. قال زين ليش تبي تحجزه؟ قال والله انا حاس انه وراح سر، الولد يتكلم كل اريحية ويتكلم عن ولد عمه ويقول احنا عشرة عمر مع بعض ومتربين مع بعض ونسرق واحنا صغار ولين كبرنا، ولد عمه خليص يعني، ليش قاعد يعترف عليه بكل سهولة ومعطيني كل احداثيات والاحداثيات كلها صحيحة؟ اكيد وراه شيء، هذا يبي ينتقم، يبي في شيء. قال خذ راحتك عادي، احجزه 3 ايام ما في مشكلة. ويقول وانا ما بي يعني احسس اني انا حاسس ان في شيء، وهو كذلك ما احس بشيء، ما احس اني انا حسيت، واحنا كذلك اللي قاعد نستمع للقصة حاسين ان الولد في شيء، وبدت تصير فينا حساسية من كثر الاحساس، يعني الولد في شيء فعلا، ليش قاعد يعترف على ولد عمه بكل سهولة؟ طول عمره يسرق وياه، ايش معنى هالمرة؟ فقط لانه تركه لم لا تصير مجرمين وواحد يلقى القف عليه، وإذا كانوا متمرسين ما يعترف عن صديقه، وخصوصا إذا كان ولد عمه. يقول هذا الولد هاشم، وأنا أساح له أول يوم ثاني يوم وأقول راح أساعدك وكذا، وبديت أنرفزه وبديت أخليه يحقد على ولد عمه فرهاد، هذا اللي من حاش اللي تركه من حش. أقول له شلون ولد عمك يتركك؟ يعني اترك موضوع القانون واترك موضوع السرقة وكذا، هذه ما هي من الرجولة. أنا لو ولد عمي معاي والله لو نسوي أكبر جريمة ما أتركه في هالموقف، وكان بإمكان أنه يساعدك وياخذك معه، شلون يتركك في لحظة الحاجة وأنت يعني مساعدة وكذا؟ وهذا هاشم يغلي، يقول أنا بديت أزيد عليه أخليه يحقد على ولد عمه الهارب، طبعا ابي اشوف شنو وراه وليش هو قاعد يعترف عليه، شنو مخبي. يقول قام يقول كلمات باللهجة العامية الإيرانية، شو يقول؟ بينه وبين نفسه يتمتم، يعني يتأفف ويقول طنبور ازغلاف كشيدان، لا طنبور ازغلاف كشيدان، لا استغفر الله، يقول كذي بينه وبين نفسه، طنبور ازغلاف كشيدان يعني معناتها ابطل جربة، لا استغفر الله، لا ابطل جربة، لا يا رب سامحني، ابطل جربة على قولة ابو طلال، لا بس شنو بالايراني، طنبور ازغلاف كشيدان. يقول انا لما سمعته يقول هالكلام طنبور ازغلاف كشيدان ابطل جربة، يعني في سر وهذا متردد يقول لي. يقولوا استمريت ازن عليه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ويقول لي يا حضرة المحقق انا بقول لك شيء وبعترف وابي ابر ذمتي وابي افضفض، ابي افضفض لانفجر واموت. وهني بداية القصة، لأن القصة أصلاً ما هي قصة سرقة تافهة، لا وأنتم عارفين أنا أجيب لكم القصص اللي فيها الغرابة، هذه سرقة عادية، لكن الولد في قلبه سر، وكان السر شيء مؤلم ومحزن. قال أتكلم وفضفض وممكن الشيء اللي تقوله أنت يا هاشم ينقذك من السجن في هالقضية هذه، قضية سرقة واقتحام واعتداء على رجال الأمن وتستر على مجرم. تكلم طلع نفسك من القضية. قال يا حضرة المحقق الله يخليك أنا بكشف لك سر وأرجوك تساعد شخص اسمه شهباز إنه ما يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. يقول أنا سألت قلت له منو شهباز؟ شنو علاقته في الموضوع؟ قال لا هذا شهباز قبل سنتين أنا وولد عمي فرهاد كنا نسرق مزرعة فطاح علينا صاحب المزرعة اسمه أمير وكسرنا خاطرة لأنه شافنا نسرق ثمار وكذا وأنا وولد عمي فجانا بالنصيحة قال يعني لو طالبين مني أنا أعطيكم ما لا داعي تسرقون واخذوا اللي تبونه لكن عيب ويعني قاعد ينصحنا وولد عمي فرهاد مو عاجب الكلام وصار شد كلام بينه وبين صاحب المزرعة اللي هو أمير. أمير عمره تقريبا 35 يعني تقريبا بالخمسة وثلاثين أربعين فيقول صار شد بين ولد عمي فرهاد وبين هذا أمير. تدخل جار أمير صاحب مزرعة بجانبه سمع المشاجرة بين ولد عمي والرجال اسمه شهباز فجاء صار بين أمير وبين ولد عمي يحاول يفاككهم. قام ولد عمي وطلع قطعة حديدية هي عبارة عن حديدتين ومربوطة بزنجير زنجير سلسلة هذه نفس اللي كان يستخدمها بروسلي اللي يسوون حركات الكاراتيه وكذا فمسويها ولد عمي جايب قطعتين من البايب الحديدي ورابطها بينهم سلسلة فعلشان يعتدي على أي شخص يعني مو عاجبه ولا شخص كذا يعني بالمشاجرات. قام طلع الحديدة هذه وضرب راس أمير بقوة لدرجة إن أمير سقط على الأرض. ما توقع ولد عمي إن الضربة تكون يعني بهالقوة وما هو قاصد إنه يقتله لكن صار ضربه وطاح بالأرض فعلى طول قال خلونا نسعفه. ولد عمي راح مع شهباز اللي هو جار أمير شالوا أمير ودوه للمستشفى لكن أول ما وصلوا للمستشفى مات الرجال والشرطة اللي موجودين في المستشفى ألقوا القبض على ولد عمي وعلى شهباز. أنا ما رحت وياهم لما سعفوا أمير لكن دريت بعدين إن ألقوا القبض على ولد عمي. ولد عمي أنكر إيش قال؟ قال اللي ضرب أمير هو شهباز والشاهد ولد عمي اللي هو هاشم. يقول أنا استدعوني لما استدعوني قالوا لي شو القصة؟ قلت نعم فعلا إن اللي ضرب أمير هو شهباز جار أمير وإحنا تدخلنا علشان نفاكك بينهم. يقول وراحت القضية وتم الحكم على شهباز بالإعدام وولد عمي أفرج عنه. يقول من سنتين والقضية كانت تداول بالمحاكم وأهل شهباز حاولوا أن يتصالحون مع أهل أمير لكن كانوا رافضين ولأنه سبق أنه كانت بينهم منازعات ومشاجر على موضوع الأرض والزراعة والماء وغيره فقالوا لا فعلا كلامه صحيح أنه هو اللي قتل ولدنا وعلى حقد قديم ومن هالكلام وصدقوا كلامي لأني أنا شاهد وكذلك ولد عمي شاهد فكسرنا شهود اثنين على شهباز وتورط في جريمة قتل وأنه بيدافع مع سبق الإصرار والترصد لأن سبق أن كانت بينهم مشاجرة ومن هالكلام. المهم تلبس القضية وانحكم بالإعدام وسبحان الله كل ما يأخذون شهباز إلى حبل المشنقة يحصل أمر طار يرجعونه يقول لا أجلوا فترة الإعدام خلوها بعدين يعني لا تخلونا بروحه جيبوا معاه اثنين ثلاثة. يقول فعلا المرة الثانية هم ودوا إلى حبل المشنقة ما أدري شو اللي حصل عندهم توترت الأوضاع عندنا في البلد رجعوه مرة ثانية. المرة الثالثة نفس الطريقة وأنا سمعت إن بعد يومين ثلاثة راح يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. ما أدري فعلا تم تأجيل الحكم ولا راح يتم إعدامه. يقول أنا لما سمعت هالكلام أنا شلون أتدخل الحين؟ أوقف إعدام؟ ما أقدر. على طول قمت ورفعت التليفون على المدعي العام. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له طال عمرك شفت الولد اللي أنا طلبت منك إني أحجزه 3 أيام؟ قال إيه. قال اعترف لي بجريمة قتل كان مرتكبها ولد عمه اللي هو الشريك الثاني الهارب، وهذا كان الشاهد ومورطين واحد اسمه شهباز، وخلاص ما بقى شيء على تنفيذ حكم الإعدام، وهذه المرة الرابعة اللي يودونه إلى حبل المشنقة. قال خلينا نتأكد. شو اسمه؟ قال شهباز فلان فلاني. شيكه ولا فعلا بعد يومين يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، ويقوم المدعي العام ويتصل إلى رئيس المحكمة العليا، وصارت ضجة. جابوا هاشم ويعترف بالتفاصيل بالكامل. الآن صار الاستنفار على منو؟ على ولد عمه فرهاد، ويتم إلقاء القبض على فرهاد، ويواجهونه في قضية القتل اللي قبل سنتين، أو يعترف لأن ولد عمه أصلا بطل جربه، حتى أن ولد عم قال حتى الآلة الحادة اللي ضرب فيها أمير ترى موجودة في بيته في المكان الفلاني، وفعلا لقوا أداة القتل واعترف فيها فرهاد، بالإضافة إلى تم العثور على الذهب والمجوهرات اللي سرقها، وتم الحكم عليه بالإعدام، وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام بعد 2 سنين من الواقعة. أما هاشم تم الحكم عليه بالسجن 2 سنين، وخففوا عنه الحكم لأنه بادر بمساعدة رجال الأمن، وتم الإفراج عنه بعد قضاء المدة. يقول يا أبو طلال أنا استأذنت هاشم نفسه لأني أنا صارت بيني وبينه علاقة بعد ما تم الإفراج عنه، وكان يتواصل معاي ويقول لي والله أنا تبت والحمد لله تزوجت وصار عنده أولاد وورث مزرعة كبيرة من أبوه وقام يشتغل وصار إنسان في قمة الروعة وإنسان خير جدا جدا ويساعد الكثير خصوصا الناس المحتاجة. يقول والله يا أبو طلال يعني شفت هذا إنقاذ الرجل شهباز هذا اللي 3 مرات يروح إلى منصة الإعدام يرجعونه لأي أسباب، يقول أسباب غريبة تحصل معاه، لأن رب العالمين يبي أحد ينقذه لأن إنسان بريء المسكين. يقول والله ما هي من شطارتي لأني أنا فقط يعني أركز في عملي، أنا فقط أخاف أن يعني أني أظلم أحد، وخصوصا ترى هالمباحث والله يا جماعة أنا يا ما مروا علي مباحث في أكثر من دولة، يكتب تقرير عن شخص إلى النيابة يقول إيه هذا أنا أدلت التحريات أن هذا متهم، والله حتى ما كلف على نفسه لا يحقق ولا يتأكد ولا شيء، يحط بذمته بس يبي يفتك من القضية عشان ما يسجلها ضد مجهول، ويقولوا للضباط الكبار اللي فوق أن أنت حمار وما تفهم وما تصلح أنك تكون يعني ضابط مباحث. يكتب تقرير ما يدري أنه وراه يوم القيامة نار راح تشلوط هالاتهامات اللي يثبتها الناس. لو أنه يكلف عمره شوي أن يركز في القضية ممكن ينقذ ناس أبرياء، ويمكن يرد حقوق ناس مظلومة، وممكن أن بإيده أن يوصل للمجرم، لكن بعض البشر ما يدري شنو المسؤولية. إذا أنت مو كفو مسؤولية لا تروح الوظيفة هذه. هالوظيفة هذه ترى مثل ما قلت لكم ترى هذه تشملك فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هو الشخص اللي بإيده يحكم ويكتب تقرير، وتقريره هذا يأثر على الشخص ممكن يتهمه بأنه هو المجرم، وبناء على ادعائك وتحرياتك أنه فعلا يتم الحكم عليه لأن أنت متكاسل، هذا في ذمتك أنت. أنت يوم القيامة شيفكك من العالم اللي ورطهم، شيفكك من دعاوي الناس، شيفكك أصلا من دعاء أمه اللي بالليل ترفع يدينها وتدعي عليك وعلى عيالك وعلى أسرتك. ويا ما شفنا ضباط وشفنا محامين وشفنا ناس كانت على رأس السلطة والمسؤولية، وبعد ما تقاعدوا وصارت فيهم بلاوي وعقاب من رب العالمين بحوبة الناس اللي انظلموا على ايدينهم في كثير من الدول، والقصص كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم، وفمان الله مع السلامة.